هات بقى تميمة النجاح يا سي عزيز. لا يا سي مدحت. لا لازم تجيب. مستحيل. الله عيب يا عزيزي بتاعتي. انت اديتها لي. ايوه على اساس انك ترجعها لي. انا ما وعدتكش بانها رجعها. الله هديك رحت بيها للشركة زي ما كنت عايز، مفيش داعي انها تستنى معاك بعد كده. انا بحتاجها كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة. عجيب. لاني باستمرار في مشاوير علشان اجيب اعلانات للشركة. يا اخي انا صاحبها وانا احوج لها. انت راجل اتوظفت واتجوزت، هتعوزها في ايه تاني؟ مطالب الحياة اليومية محتاجة في كل لحظة لتميمة النجاح دي. وانا يؤسفني ان اقول لك ان لا يمكن اقدر اديها لك. لا لازم اخدها. ما تقدرش. طب هاخدها منك بالقوة. هنخسر بعض لو ما اديتهاليش. اذا كانت دي رغبتك فعلى كيفك. ايه يا مدح مالك بتتخانق ليه انت وعزيز؟ لا ولا حاجه يا سيدي. ولا حاجه ازاي؟ ده انا سمعاك بتقول له هنخسر بعض ان ما اديتهانيش. هي ايه دي؟ الحجاب يا ستي. حجاب ايه اللي حضرتك اديتهولي؟ ماله اديته لسا عزيز مش عايز يرجعه. مش عاوز ترجع الحجاب لمدحت ليه يا عزيز؟ اصله ضاع مني. كذاب والله العظيم في جيبك ومعاك دلوقتي. ليه كده يا عزيز؟ مالكش حق ابدا ومفيش داعي ابدا للخناق بتاعكم ده على حاجه مش بتاعتكم انتوا الاثنين. الحجاب ده بتاعي انا، هاتوا يا عزيز. اديها. اتفضلي. ايوه كده. كتر خيرك. والنبي والنبي ما انتوش مكسوفين لما تتخانقوا على حاجه زي دي؟ اتنين طوال عراض زيكم يصدقوا ان الحجاب ده هو اللي يجيب الخير؟ اتفضل يا اخويا انت وهو، شوفوا تميمه النجاح بتاعتكم. لا ما تفكوش يا ست ونبي. خليه والنبي، ده فيه بركة وخير. بركة وخير؟ مفيش بركة إلا بعرق الجبين، مفيش خير إلا بالجري والسعي. آدي الحجاب بتاعكم أهو، ورقة ورقة فارغة مطبقاها بإيدي أنا. الله الله، إيه ده؟ ورقة بيضة. الله، ده ما فيهاش ولا كلمة. تميمة النجاح فيكم، في قلبكم، في نفسكم. استمعتم إلى تمثيلية تميمة النجاح، كتبها عبد التواب يوسف وأخرجها محمد توفيق. قام بالتمثيل زكريا سليمان، صلاح منصور، نعيمة وصفي، أحمد لقصر، محمد السبع، ليلى صابونجي، ومحمد أبو النصر. سيداتي سادتي، صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع البرنامج الغنائي النادر الصابرين على خير، تأليف زين العابدين عبد الله، ألحان فؤاد حلمي، إخراج صلاح بيومي. المدة نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الصابرين على خير برنامج غنائي كتبه زين العابدين عبد الله، وضع موسيقاه وألحانه فؤاد حلمي، ويخرجه صلاح بيومي. كلام يا وهيبة، ساعة بخبط على الباب وفين وفين لما تفتحي. وهو يعني جرى ايه؟ دماغي بتوجعني وكنت نايمة، فيها حاجة دي؟ لا يا ستي، وانا اقدر اقول حاجة؟ الغرض، خدي الكنافة دي اعمليها على بال ما اروح الدكان وارجع. كنافة؟ وكنافة دي بقى بمناسبة ايه؟ بمناسبة ايه؟ وهو يعني ان ما كانش مناسبة ما ناكلش كنافة؟ ولا انت غاوية ترياء؟ لا يعني اصلها ما بتحصلش الا من السنة للسنة. يا ستي احنا ناس على قدنا، واللي فيها مكفيها والحمد لله. طيب يا اخويا، قد احنا عمرنا ما بنسمع منك غير الكلام ده. معلش بكرة تتعدل. عايزة حاجة تاني؟ ايوة، الكنافة دي مش لازمها طلبات؟ ايه مفيش سكر؟ لا. ولا سمن؟ برضو لا. حاضر، اجيب السكر واجيب لك السمن. وما تنساش تجيب بقرشين زبيب وبقرشين صنيبر. طيب بس ناولين الحصاله اما احط فيها ال 150 قرش دول، احسن يتلخبطوا في مصروف البيت. يا دي الحصاله، 7 سنين النهارده وانت عمال تحط فيها. اللي ما في يوم كده خزيت عين الشيطان وجبت لي حته صيغه اعمل بيها بني ادم قدام الناس؟ تاني يا وهيبه، هو ما فيش يوم يفوت الا لما تجيبي لي سيره الصيغه؟ ما انت عندك الاسوره والحلق. ايه دول يا حسره؟ طب دي نزاجه مرات المعلم درويش العطار اللي ساكن فوقينا، لابسه الصيغه كده تشرح القلب، 12 جوز غوايش واربع تعابين وثلاث خواتم الماز وكردانين، وما شاء الله مش اسوره وحلق. يا ست احنا مالنا ومال نزاجه وغيرها؟ ويعني نزاجه احسن مني؟ ومين قال الكلام ده؟ بس دي جوزها ورث له قرشين كويسين، هو عنده دكان عطاره وداير يبعزق في فلوسه شمال ويمين، ومن جه بلاش راح بلاش. اما انا راجل صنايع بكسب قوتي من عرق جبيني وعارف مقام القرش، مش زي المعلم درويش. ماله المعلم درويش؟ راجل بيلعب بالفلوس لعب، ومش مخلي مراته نفسها في حاجه. ايشي مانجا وايشي موز وايشي تفاح، حاجه تفتح النفس، مش زينا ما ناكلش الا الجميز. ماله الجميز بقى يا ستي؟ يا ما في غيرنا مش طايلينه، ويا ما ناس في اولتها تاكل التفاح واخرتها ما تلاقيش الجميز، وناس في اولتها تحمد ربنا على الجميز وفي اخرتها تلاقي التفاح والمانجا والموز. قصدك ايه يعني؟ قصدي انا مثلا ايه اللي خلاني اشقى واجاهد واعدم في صحتي وحبق ودبق واحط القرش على القرش؟ كل ده ليه؟ مش علشان اقدر افتح لي دكان وابقى حر نفسي والعيشه تتصلح؟ ربنا يحيينا ونشوف. بكره افكرك وتعرف ان السعاده مش بالمال والغنى زي ما انت فاكره، لا، السعاده في الدنيا على راي المثل، من اكل زاده وحمد ربه هو اللي دايما ينسعد قلبه، والصابرين على خير. اهو انت كده يا سيد، الواحد ما يعرفش ياخد منك لحق ولا باطل. اقول لك ناوليني بطرمان السمنه، خلينا اتوكل على الله. انت واحده مش طالع في دماغك غير الذهب والالماز والحاجات اللي ملهاش لازمه دي، خليكي متشعلقه في حبال الهوى اما نشوف اخرتها. ناوليني ناولي. خد يا اخويا ما تتخلقش قوي، ادي البطرمان وادي مفتاح الباب علشان تبقى تفتح وانت جاي. احسن انا هاخد لي تعسيل. يا ساتر يا رب يا ساتر، جت سليمة. قوم يا ابني قوم. الحمد لله مفيش حاجة، البطرمان هو اللي مكسر. فداك يا ابني فداك، ما تعتلش الهم، وتاني مرة ما تزعلش نفسك. الله، لكن يا سيدنا الشيخ مش عرفك ان انا ماشي زعلان؟ اسمع يا ابني بلاش السؤال ده، انا عارف عنك كل شيء. انت ابن حلال وطيب ومن الصابرين، وعشان كده انا حساعدك وحقدم لك خدمة عمرك ما تحلم بيها. قولي انت عايز ايه من الدنيا غير انك تاكل وتشرب ويبقى عندك مال وصحتك كويسة؟ طبعا مش عايز غير كده. خلاص استبينا، خد ايه دي؟ دي تفاحة. دي فعلا هي تفاحة بس مسحورة، لو رمتها قدامك حتمشي وحدلك على مكان شجرة السعادة. وشجرة السعادة دي هعمل بيها ايه؟ هتلاقي فيها 3 تفاحات، اقطفهم وهم اللي حيسعدوك. والمسافة من هنا لحد هناك قريبة ولا بعيدة؟ علمي علمك، لكن اللي اقدر اقوله لك ان التفاحة المسحورة هتوصلك لحد هناك وحتجيبك تاني لحد هنا، بس وصيتي تاخد بالك منها كويس وما تحودش عينيك عنها. وكمان لو طلبت اي حاجة، اكل شرب، كل طلباتك مجابة، يعني مش هتحتاج لحاجة ابدا لحد ما ترجع بالسلامة. ايه رأيك بقى؟ الحقيقة دي حاجة كويسة خالص، بس يا سيدنا الشيخ مش ممكن اعرف اسمك. ان كان على اسمي، انا الشيخ جلال حاكم بلاد الجمال. طيب والتفاحة دي؟ الله الله الله، يا شيخ جلال، يا سيدنا الشيخ. الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هو راح فين يا اخويا؟ لكن التفاحة المسحورة اهي. طب وفيها ايه لو الواحد جربها؟ اما اشوف كده. امشي يا تفاحة. الله الله الله الله، دي بتمشي حقيقي، دي الحكاية باين عليها جد. استني هنا يا تفاحة. حاجة تحير. وبعدين يا سيد، أما حبايبي أقول لك، ده العمر واحد والرب واحد، أما أشوف آخرتها. يلا يا تفاحة يلا بينا. بس حلفتك بالنبي تسليني بغنوة حلوة. الساعة 5 يا تفاح، انت جيت لحد الشجره دي وقفت يعني؟ ايه الحكايه؟ ما تمشي. الله، دي راجعه يا اخويا، استني هنا ما اشوف ايه الحكايه. فهمت، لازم دي شجره السعاده اللي قال لي عليها الشيخ جلال. ايوه هي مظبوط، ودي فعلا التلات تفاحات. اما اقطفهم بقى يا هادي. غريبة، ده مكتوب عليهم كتاب، دوا العيال، والتانية صينية الجعان، والتالتة مية العطشان. نعال قوي، لكن الواحد يستعملهم ازاي؟ ياكلهم؟ مش معقول. يقطعهم؟ لا برضو مش معقول. هما ليه بقى؟ فكرة، مش يمكن دول زي بتوع ألف ليلة وليلة؟ أما جرب كده وامسحهم بإيدي. هدي أول واحدة. ايه ده كاس من الدهب وفي حاجة زي المية. ده لازم بقى الدواء. أما أشرب منه، أديني عيان وصحتي تعبانة. يا هادي يا رب. بالشفا إن شاء الله. ياه، ده التعب راح مني وحاسس إن صحتي بقت زي البومب. الحمد لله. أما جرب التفاحة التانية. يا جهنمي، صينية كبيرة وفيها صحون مليانة أكل وكلهم ذهب خالص. دول يوصولهم مبلغ وقدره، اتغنينا ولله الحمد. أما جرب بقى التالتة. يا سلام سلم، أبريق مية وكباية والاتنين ذهب مرصع بالياقوت والمرجان. لا دي حاجة ما يتصورهاش العقل. تنا على كده مسافة شهر واحد هكون أغنى واحد في العالم. يا ترى أنا في حلم ولا في علم؟ يا شميت إيدي اليوم ده يوم عيدي، يا شمعت ايدي اليوم ده يوم عيدي، يا شمعت ايدي ايدي، يا شمعت ايدي اليوم ده يوم عيدي، يا شمعت ايدي اليوم ده يوم عيدي، يا شمعت شتى حلالي بعد انشغال بالي، والعيشة تحلالي بعد انشغال بالي. مبروك هنيالي، مبروك هنيالي، مبروك هنيالي، مبروك هنيالي، يا شمعتي اليوم ده يوم عيدي، يا شمعتي. شد شوية يا تفاحة، أحسن واحد عاوز يغمض ويفتح يلاقي نفسه رجع بيته. أمال إيه؟ دي الغربة وحشة. إلا يا تفاحة، مفيش طريق أقرب من الطريق اللي جينا منه، طريق كده يكون قصير ويقرب المسافة حبة. إيه ده؟ أنت حودت ليه كده؟ لازم ده الطريق القصير. متشكرين، متشكرين خالص. إيه ده كمان؟ دي باين عليها بلد. سبحان الله، أما بلد عمري ما شفت زيها، جمالها ما وصفش أبدا، كلها جناين وزهور. ما تكونش دي الجنة؟ تبارك الخلاق. ومين يا ترى دول اللي لابسين أبيض في أبيض وواقفين هناك؟ دول لازم بقى بنات الحور، هم حلوين بشكل. أنا متهيألي إنهم بيغنوا، يا ترى بيقولوا إيه؟ أما أقرب أحظ نفسي. سلام، حاجة حلوة خالص. سبحان الله العظيم. أما أمشي بقى. الله الله الله الله، التفاح، التفاح راحت فين يا أخوي؟ يا دي الواقعة اللي زي بعضها. التفاح يا عالم، ياهو في عرضك يا ست التفاح، اظهري وباني. يا منجي يا رب، يا منجي يا رب، ولا رحت بلاش يا سيد. مالك يا ابني يا سيد، بتدور على ايه؟ مين؟ الشيخ جلال، يا فرج الله. ايه الحكاية؟ التفاحة المسحورة يا سيدنا الشيخ اختفت. ايه انا مش قلت لك خلي بالك منها كويس واوعى تحود عينك عنها؟ ايه اللي خلاك تسيبها؟ انا ما سبتهاش، ده انا وقفت اتفرج شوية على الجمال واسمع الغنى. على العموم الحمد لله اللي كل ده حصل في بلادي، بلاد الجمال. أما صحيح اسم على مسمى، لكن طمني يا سيدنا الشيخ أنا دلوقتي أروح إزاي؟ ما تعتلش هم، التفاحة المسحورة أهي، بس قبل ما تاخدها قول لي إيه الجمال دي كلها؟ دي جمال طلبتهم من التفاحة المسحورة عشان تشيل الذهب، ما أنا أصلي طول السكة كنت بتسلى في التلات تفاحات. بس انا يا ابني نسيت اقولك ان التفاح ده له وقت مفعوله يبطل. ها؟ وليه كده؟ لما كنا كويسين. طب ومفعوله يبطل امتى؟ العلم عند الله، وما تبقاش طماع، خد التفاح المسحورة اهي وتوكل على الله. مع السلامة. مع السلامة. يا جاه النبي، كل ده ذهب وياقوت ومرجان، مش معقول مش معقول. ذهب ياقوت مرجان. الله الله، وهيبة وهيبة وهيبة. الله، يبين عليها اتجننت. دهب، ايه العمل دلوقتي؟ دهب. ايوه افتكرت، التفاحة، التفاحة دوا العيان، دوا العيان. ياقوت مرجان. دي مفعولها بطل، ما بتطلعش الدواء. مسكينة وهيبة، ادي اخرتها. مالك يا وهيبة مالك؟ سيد أنا فين؟ أنت في بيتك ونايمة على سرير. يعني ما اتجننتش؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة، بس إيه الحكاية؟ يا ساتر يا رب، أما أنا حلمت حلم، اللهم اجعله خير. أما حلم إنما عجيب، بس ياك تتعظي. خلاص توبة، ومن هنا ورايح مش هقول غير الصابرين على خير. ومدام قلت كده خدي بقى، آدي اللي كان نفسك فيها، صيغة نزاجة البسيها. بس مش الأول أعرف الحكاية؟ الحكاية بسيطة بقى، أنا لما خرجت عشان أجيب السمن وتحبيش الكنافة لقيت لمة على دكان المعلم درويش العطار. فحاولت اشوف ايه، فقابلني المعلم درويش وخدني على جنب وقال لي: عامل ايه؟ عاملين عليا برتسطوم عشان 270 جنيه، الدكان تساوي 250، صيغه مراتي تمنها 90، يعني الاثنين ب 340 جنيه، لكن اللي يديني فيهم دلوقتي ال 270 كنت ابيعهم له وافض المشكله، وانا أكون نفسي من جديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا استاذ سيد. نعم. ما تقدرش تشوف انت الحكاية دي. أنا أعرف إنك من زمان بتحوش وعايز تفتح دكان، والدكان هي جاهزة وسوقها ماشي. أيوه بس ودهب مراتي تاخده لمراتك أحسن ما ياخده حد غريب. لكن يا معلم درويش. ما لكنش ولا حاجة، اتوكل على الله. ألف مبروك. وبعدين جيت على هنا فتحت الباب لقيتك نايمة، قلت سيبها يا واد النوم سلطان. وعنها فتحت الحصالة وعديت اللي فيها لقيتهم 280 جنيه وكسور، قلت أحمدك يا رب. وفي غمضة عين الدكان بقت ملكي، والصيغة اللي في نفسك بقت بتاعتك أهي. ايه رأيك بقى؟ يا سلام، مين كان يصدق ان كل ده يحصل؟ يا وهيبة، ربنا كريم، وانا قلتلك من الاول الصابرين على خير. صدقت يا سيد. الصابرين على خير برنامج غنائي كتبه زين العابدين عبد الله، وضع موسيقاه وألحانه فؤاد حلمي، قام بالغناء سعاد مكاوي، إبراهيم حمودة، حورية حسن، ومديحة عبد الحليم. قام بالتمثيل عمر الحريري، كريمة مختار، عبد الوارث عصر، ومحمد شوقي بركة. الصابرين على خير برنامج غنائي من إخراج صلاح بيومي. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين على أثير البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن نبتسم حتى نهاية البرنامج مع ساعة لقلبك، وحلقة أذيعت يوم 20 يوليو عام 1954 هنا القاهرة. I'm أيها السادة، ما حدش انسرق مرة منه حاجة أبدا، ضروري حصل. حتى اللي منكم طول عمره بيقبض مهيته ويروح بيها البيت من غير ما تتنشل في الطرماي مثلا، بتتنشل منه برضه في البيت من غير ما يحس، وتروح في الفساتين والخياطة والكوافير. احنا لما بتنسرق مننا حاجة بنزعل وبنسب في الحرامي، لكن لو تمعنا شوية لازم حنعجب بالطريقة بتاعته ونتأكد انها فن وجرأة. وعلى جرأة الحرامية دي بيحصل نوادر كتير قوي. مثلا مرة واحد شامي وهو نايم بالليل دخل حرامي، ومست بتاعته قالت له: يا ابو شام قوم في حرامي. قال لها: اعطيني الخنجر والسكينة والمسدس. دخل في اول اوضة وقال ليه؟ قال: اللي إله خال وابوه راجل بيظهر. ما حد ظهر. دخل في الاوضة التانية وقال: اللي إله خال واخو امه راجل بيظهر. ما حد ظهر. دخل في الاوضة التالتة وقال: اللي إله خال وجدع وراجل بيظهر. قام طلع له الحرامي قال له: ايه؟ قال له: انت لك خال؟ قال له: اه. قال له: طب انا في عرض خالك. المهم اول حاجة حنقدمها لكم النهاردة في برنامج ساعة لقلبك شوال البريد، وانا بقول نلحق نقدمه قبل ما ينسرق منه حاجة لحد بعدين يفتكروا شوال رز ولا شوال دقيق. ولو اني شخصيا مش خايف على الشوال، لان واقف جنبه محمد يوسف فتوه ساعة لقلبك، وهو اللي هيرد على جواباتكم النهاردة. الجواب الاولاني من طالب بالمدارس الثانوية بيقول: كثيرا ما تقابلني مسائل مستعصية في الجبر، فهل ممكن حلها ولو انها مستعصية؟ ارجو ان يرد فتوى ساعة لقلبك، هل استطيع حلها بالفتوانة؟ ممكن وغير ممكن، وربما واذ ربما. والطريقة الوحيدة لكي تتخلص من هذه المسائل دي: قطع الكتاب اطعن اطعن صغير. مع الاحتفاظ بالجلدة كي لا تضايقنا نفسك كما قال شاعر الغبرة، ولا تزربن نفسك تزربينا، وسد الزجاجة بالفلينة. وغيره كان: الباب الذي يجيلنك منه الريح اغلقه وسمكرنه وسوف تستريح. قلنا في الاول قطعه اي مزقه، ومزقه دي طبعا صعب عليك، وهي جاية من مزقة يزمزقه مزيكة بتاعت حصبال. في كمان مزقها اربا اربا، واربا دي طبعا مزيكة الارب، وجاية من مزيكة برضو. فاذا مزقت هذا الكتاب فسأضمن لك الرسوب 90%، ولك مني جزيل الشكر، اخوك المخلص المعلم شكل. والجواب التاني ارسل محمد حسن بورش ابو زعبل، بيقول انه طباعه هادية جدا ومستقيم واخلاقه حليمة، وعاوز ياخد دروس خصوصية على قدين في توت ساعة لقلبك، هل ممكن؟ ممكن قوي. اطلب كتاب اصول الفتوانة في الخناق والجدعانة، ويطلب هذا الكتاب من مكتبة الحسنية بالزمالك. وتقرأ سطر وتسيب سطر 3 مرات يوميا قبل القراية وبعدها. وكتاب مكون من 3 أجزاء، فالجزء الأول: كيف تكون طويل اللسان وانت لازم يكون عندك استعداد وموهبة، وانا بيتهيألي ان البيئة بتأثر العمر، كما تحتاج الى لمادة متواصلة. اما الجزء الثاني فالشلفط لكثرة الأخطاء النحوية. أما الجزء الثالث فمش موجود في الكتاب. لأن هقوله لك بقاء كده، وهذا يحتاج إلى اللباقة مني، وسأتلابق عليك شوية. فكان حيكتب فيه في الفقرة الأولى ألف الدروس العملية في ضرب الروسية، ارزع دماغك في الحس 60 مرة يوميا قبل غروب الشمس بجملة ثواني أو ببضع بضع ثواني أو ببضع بضع ثواني بطاطس محمرة، وتستمر على رزع دماغك في الحيط حتى تخر دماغك دم وتخر أنت صريعا. وطبعا مش هتفهم إيه يعني صريعا، دي حكمية ناشفة شوية. فالمعنى بقى ببطن الشاعر، أي الشاعر في بطن المعنى. أخوك المخلص أو المحترم جدا المعلم شكل تحرر هذا الخطاب في أغسطوبر الأول 1900. من هنا للأناطر 100 مرة، وأنا وإنت والسلام. نرجع بقى لحكاية الحرامية. أثناء التسجيل دخل حرامي وضبطناه. كل واحد دلوقتي منكم يشوف جيوبه كويس، إذا ما لقاش فلوسه في المحفظة يبقى هو جاي مفلس، إذا لقى فلوس في المحفظة يبقى محفظة اللي جنبه. الحرامي بقى ده هو صلاح منصور، وحيستجيبه فاروق محمد ومعاهم يوسف عوف. لكن بس أنا لسه مكملتش أنا حكاية الحرامي دي. صاحبنا بقى ده كان داخل يدعبس في المخزن وعاوز يلطش له كام اسطوانة وشريط مسجل. مسكناه عشان نسلمه للبوليس، قعد يتحايل ويبص في الايدين لحد ما سبناه بشرط ان يجي قدام الميكروفون ويجاوب على الاسئله اللي نقولها له. اللي شاف الحكايه دي وهنوريها لكم دلوقتي. واللي كتب التمثيليه دي محمد عفيفي. اللهم فوت الليله دي على خير. هتفوت على خير بشرط انك تجاوب على اسئلتي بصراحة تامة. لاننا عاوزين ندي المستمعين فكرة عن الحرامية امثالك. فبتفضل اسأل، تاخدوا اوالي احسن في الاذاعة احسن ما ياخدوها في الاسم. قبل ما نخش في الموضوع اللي هو صنعت حضرتك، احب اسألك كم سؤال عام. قول لي يا سيدي، انت ليك هوايات؟ هوايات؟ هوايات ازاي يعني؟ يعني تحب تسمع موسيقى مثلا؟ لا ده انا سميع تقيل قوي. لك اغنية مفضلة؟ احب اسمها ايه دي يا سيدي الغنيوة دي، يا سارق النوم من عيني. معقول؟ وبتلعب رياضة؟ بلعب ايه؟ رياضة. الله، مال انا احب سباق التتابع قوي. ابقى تعالى مرة اتفرج علي. في اي نادي؟ لا مش في النادي، في الشارع. حد يلعب سباق تتابع في الشارع؟ امال ده انا مره جريت من العتبه لشبرا وورايا 12 عسكري تتابع. طب قول لي بقى، ايه رايك في برنامج الاذاعه؟ والله كويسه قوي، خصوصا النشره الاخرانيه. ايش معنى الاخرانيه؟ الله، عشان الناس تنام ونعرف احنا نشتغل كويس. انما يلا نخش في الجد بقى. جد فضل. انت ليك كام سباقه دلوقتي؟ 45 وداخل في 46. يعني ايه داخل في 46؟ يعني انا منظر على بيت كويس في الزمالك، وان شاء ربك امثل الليله دي على اصحاب. ده مسا مهبب. والبيت ده عنوانه ايه بقى؟ لا انا مجنون، عشان اقول لك عشان حرامي تاني يكون سامع الراديو يسبقني. طب قول لنا بقى، لا ايه السبب في انك اشتغلت حرامي؟ هل والدك مثلا لا مؤاخذه يعني إيه؟ كان حرامي زي حضرتك؟ والدي ده والدي كان اشرف من لا من غيره يعني. ده لو كان على كيفه هو كان شغلني امام مسجد. لازم بقى كان فقير وما قدرش يصرف عليك. ابدا، هو الواحد يعني ما يسرقش الا اذا كان ابوه فقير؟ افتكر كده. طب الملك فؤاد كان فقير؟ ملك فؤاد كان فقير لما ابنه طلع اللص الاول. معقول معقول، تمام. انت عليك حته تشبيهات انما لطيفه قوي يا حرام افندي. السرقه دي في الدم يا استاذ. يا سلام. واللي يدلك على كده ان انا بديت اسرق من قبل ما تولد. وتديك ازاي بقى؟ انا اقول لك ازاي. قلت لي ازاي؟ كان معايا بطن امي ولا مؤاخذه اخ توامن. يا سلام. جت الساعة الموعودة، نزلنا احنا الاتنين، عدوا صوابعي لقوهم ستة، عدوا صوابعه لقوهم أربعة. يا سلام. ادي أول سرقة لي. ده انت يظهر بقى حرامي بالفطرة، وانا عمري ست اشهر لك غير. نيموني في يوم من ذات الايام مع عيلين من ولاد الجيران، سابونا ساعة، جم يشلونا لقوا العيلين اللي معايا عريانين وانا لابس ثلاث لفف وثلاث كوافين. يا ساتر يا رب يا ساتر، ده انت مقصر. في سن ثلاث سنين قالوا نودي رط الاطفال. رط الاطفال قعدت لك فيها يوم، رجعت لك اخر النهار معايا لقيتي ذكر. قولي 12 لوح اردوان بس، 35 صباع تباشير من اللي قلبك يحبهم، 9 بشاورات يا عيني، 14 دوايا حب. يا سلام. وجرز المدرسة. ده انت ده انت على كده بقى قشلت الروضة يعني. دخلت ابتدائي، قعدت 4 سنين اتكلم النحو وعربي، ما حفظتش غير درس واحد. قول لي عليه. ادوات النصب. وانا في سن 7 سنين لغير، ركبت مره ترماي، جت قعدتي جنب واحد ظابط معاون بوليس بثلاث دبابير، يشوفهم قرصين لوبين يتلبش كويس. ها فاتت محطه والتانيه قمت نزلت من الترماي، مفيش تانيه واحده، والمعاون يزعق بعلو حسه حرامي. إيه حرامي إيه؟ نشلت محفظته؟ لا مش محفظته، انا نزلت من هنا وهو يبص على كتفه لا اروحه ملازم تاني. يا ابن الايه. يعني على كده بقى نشلت منه دبرتين اربعة وانت السادي، اصل قشطت الكتفين. لكن ايه يفيدك من ده كله؟ عشقاوة عيال بقى، اصل طلعت مدة كده في جامعة الدبابير والشارات الرسمية، ابقى زورني وانا افرجك على الكوليكشن اللي عندي. والله كويس. طيب قولي ايه اكبر مبلغ حصلت عليه في سرقة؟ يا سيدي ايوه ما اقولك 235 جنيه و12 قرش. اشمعنى المبلغ ده بالذات يعني؟ اللي كان في شباك التذاكر. تذاكر ايه؟ اصل الليلة دخلت سيما سواريه لقيت وانا خارج على الشباك نظفته. انت لك عادة بقى تهاجم شبابيك السينما. لا والله انا كنت داخل السيما ومفيش في مخي ابدا فكرة زي دي. يعني الهام جهل حضرتك كده وانت خارج. اهو كده، اصل لقيت الفيلم بايخ قوي، قلت واجب عليك يا هات تسترد فلوس الجمهور. والله فيك الخير. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.